بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو اليوم 23 من شهر ربيع الأول من عام 45، كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير السعدي رحمه الله تعالى، المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وصل بنا الكلام في سورة المائدة، وسورة المائدة ها؟ عند قول تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، الآية 67. فضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا أمر من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما أنزل الله إليه، ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية. فبلغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ، ودعا وأنذر وبشر ويسر، وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله، فلم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين. وإن لم تفعل، أي لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك، فما بلغت رسالته، أي فما امتثلت أمره، والله يعصمك من الناس. هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس، وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين، فإن نواصيهم بيد الله وقد تكفل بعصمتك، فأنت إنما عليك البلاغ المبين، فمن اهتدى فلنفسه، وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم ولا يوفقهم للخير بسبب كفرهم. طيب، هذه الآية 67: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. سياقها واضح جدا ومناسبتها واضحة، لما ذكر قبائح اليهود وذكر ما أيضا مواقف النصارى، وسيأتي مواقف أيضا للنصارى، لما ذكر هذه بيّن أن هذا وحي من عند الله. ولذلك في أكثر الخطابات هنا: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، فخطابات تبليغ رسالة، والرسالة والنبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ المبين، فيجب عليه أن يبلغ هؤلاء، وإن اعترضوا وإن يعني لم يقبلوا منه وإن حاولوا يعني الانتقام منه والحقد عليه، فإنه لن يضره. ولذلك نزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. إذا ترددت أو أخفيت شيئا ما تعتبر أنك بلغت رسالة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة، كما شهد له من حضر يعني حضر حجة الوداع أكثر من 100,000، لما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ قالوا: نعم بلغت وأديت الأمانة وبلغت الرسالة. طيب، والله يعصمك من الناس، أي أن الله يحفظك من هؤلاء اليهود وغيرهم. ولذلك قال: إن الله لا يهدي، أي لا يدلهم عليك ولا يرشدهم أن يصلوا إليك، لأنهم قوم كافرون. كلام المؤلف يعني واضح أن كما قال هنا: أكمل التبليغ ودعا وأنذر وبشر ويسر وعلم الجهال. كل هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد، يعني لو تشوف الآيات الأخرى في القرآن الكريم، حرص النبي على الكفار مو على أصحابه، شدة يعني حرصه، يعني فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخ من نفسك على آثارهم. كل هذا يدل على شدة حرصه، فكيف بهؤلاء؟ طيب، تأتي الآن الآيات أيضا تعود إلى اليهود والنصارى. طيب، تفضل اقرأ. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. أي قل لأهل الكتاب مناديا على ضلالهم ومعلنا بباطلهم: لستم على شيء من الأمور الدينية، فإنكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم، ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم، ولا بحق تمسكتم، ولا على أصل اعتمدتم، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما واتباعهما والتمسك بكل ما يدعوان إليه، وتقيموا ما أنزل إليكم من ربكم الذي رباكم وأنعم عليكم وجعل أجل إنعامه إنزال الكتب إليكم. فالواجب عليكم أن تقوموا بشكر الله وتلتزموا أحكام الله وتقوموا بما حملتم من أمانة الله وعهده. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. نعم، هذه مخاطبة اليهود والنصارى، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. يعني أنتم الآن ضيعتم لا كتابكم أخذتم به ولا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرتم به باتباع والإيمان به، فلا أنتم الذين تمسكتم بكتابكم تمسكا حقيقيا، ولا أنتم اتبعتم ما أمرتم به وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلستم على شيء يعني لا هذا ولا هذا. ولذلك قال حتى تقيموا التوراة والإنجيل وتقيموها حق الإقامة، يعني تعملوا بأحكام التوراة والإنجيل. لكن لو قال حتى تقيموا التوراة والإنجيل وسكت لفهم من ذلك أن التوراة والإنجيل يعمل بها بعد بعثة النبي، وهذا خطأ، لأن التوراة والإنجيل نسخت وانتهى أمرها. ولذلك قال بعد ماذا؟ وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن، لأن التوراة والإنجيل تأمرهم باتباع النبي، وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن يأمرهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والدخول بالإيمان. ولذلك بيّن موقفهم أنهم ليسوا على شيء وأنهم لن يؤمنوا. ولذلك قال وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. حكموا عليهم بالكفر وبيّن مواقفهم أن هذه الآيات تنزل عليهم تزيدهم إعراضا وعدم قبول. هذا هو الواقع، الحديث عن الواقع. طيب نشوف الآيات التي بعدها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى عن أهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل واحد، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر فله النجاة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزمنة. في هذه مسألة مهمة جدا، وهي الذين آمنوا أي المؤمنون بالقرآن وبأمة محمد، المؤمنون برسولنا محمد، يعني المؤمنون هم الذين آمنوا بالقرآن وآمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين آمنوا. والذين هادوا هم اليهود، زين، والصابئون والنصارى. النصارى هم أتباع عيسى. طيب النصارى من هم الصابئون؟ هذه المؤلف لم يتكلم عنها لأن نتكلم عنها فيما سبق، لأن الصابئون وردت 3 مرات في القرآن، في البقرة وفي المائدة وفي الحج. فمن هم الصابئون؟ الصابئون مختلف فيهم على أقوال كثيرة، قيل أنهم طائفة من اليهود، وقيل طائفة من النصارى، وقيل عباد النجوم، وقيل عباد النجوم والكواكب، وقيل أقوال كثيرة. والصحيح أن الصابئين هنا والله أعلم هم الذين بقوا على دين الحنيفية، يعني على دين الإسلام، على دين التوحيد، أو أنهم أتباع إبراهيم عليه السلام. ولذلك شف لاحظ أن الله جعلهم مع أهل الأديان. اليهود لهم دين سماوي، والنصارى لهم دين سماوي، والصابئين يدخلون معهم، والذين آمنوا لهم دين سماوي. ولذلك حتى وعدهم بالوعد الحسن، قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يعني آمنوا بالإيمان الحقيقي وعملوا الصالحات، النتيجة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا وعد كريم من الله لمن؟ لو كان الصابئين هنا عباد النجوم أو عباد كذا ما ناسب أن يقول لهم خوف، لا خوف عليكم ولا هم أجر. حتى في سورة البقرة ماذا قال لما قال وقال إن الذين آمنوا، في البقرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا قال فلهم أجرهم عند ربهم، كيف يكون لهم أجر؟ فهذا الله أعلم تحقيق مسألة الصابئين أنهم هم أهل التوحيد، أو من كانوا بقوا على التوحيد ليس لهم دين، بقوا على الفطرة. طيب شوف الآيات التي بعدها. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يقول تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي عهدهم الثقيل بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي تقدم الكلام عليها في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا إلى آخر الآيات، وأرسلنا إليهم رسلا يتوالون عليهم بالدعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد، ولكن ذلك لم ينجح فيهم ولم يفت. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم من الحق كذبوه وعاندوه وعملوه أقبح المعاملة، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة، أي ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابا ولا عقوبة، فاستمروا على باطلهم فعموا وصموا عن الحق نعشه الله كمنعه الهامش نعشه الله ارتفع أي من النعش مرتفع ارتفع رفعك الله وأبقاك. عجيبة والله، أحيانا الشيخ يجيب عبارات دقيقة. وعندك وشو شيخ؟ نعشه ثم شيخ قال ثم نعشهم أي نعم يعني رفع عنهم أي يعني هم صموا وعموا زين أو عموا وصموا يعني عموا وصموا ثم تاب الله عليهم يعني رفع مكان رفعهم لعلهم يعني رفعهم حتى لما تابوا تاب الله عليهم تابوا فرفع عنهم هذا الذي كان ورفع مقامه نعم الله يك فعموا وصموا عن الحق ثم نعشهم وتاب الله عليهم حين تابوا إليه وأنابوا ثم لم يستمروا على ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة فعموا وصموا كثير منهم بهذا الوصف والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم والله بصير بما يعملون فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه يعني بيان حكم الله عز وجل العدل فيهم وبيان حقيقتهم أن الله أخذ عليهم الميثاق وأرسل إليهم الرسل ولكن مواقفه ما هي أنه كلما جاءهم رسول ما لا تهوى أنفسهم لأنه أصحاب شهوات وأصحاب أهواء يريدون الذين هم يشتهونه. قال فريقا كذبوا وفريقا يقتلون إذا ما ناسبهم قتلوه إذا ما ناسبهم كذبوه فهم بين قتيل بين من يقتلونه أو يكذبونه وحسبوا ألا تكون فتنة يعني ظنوا هذا الظن ألا تكون فتنة يعني ظنوا أن هذه المعاصي وهذا التكذيب لا يجر إلى العذاب والعقوبة كأن الشيخ يفسر الفتنة هنا بالعذاب يقول ظنوا ألا تكون فتنة فظنوا أن هذا لا يصيبهم شيء لا يصيبهم بسبب تكذيبهم فعموا عن الحق وصموا عن الحق يعني أعموا أبصارهم عن الحق لا يقبلونه وصموا آذانهم أغلقوا آذانهم عن أن يقبلوا هذا الحق ثم تاب الله عليهم يعني تاب الله متى لما تاب بعضهم أو تابوا جميعا تاب الله عليهم فمن تاب تاب الله عليهم لكنهم متقلبون قال ثم عموا يعني رجعوا إلى طريقتهم السابقة وصموا كثير منهم لم يقل جميعا وإنما أغلب كثير منهم والله بصير بما يعملون فيجازي كلا بعمله. هذه حالهم مع دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم أنهم مع أنبيائهم أيضا أنهم يقتلون ويكذبون كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم نعم حاولوا قتله نعم وظنوا أن هذا لا يصيبهم بالعذاب فاستمروا على يعني عميهم وصمهم ثم تابوا فتاب الله عليهم ثم عادوا فعاد الله عليهم هذه حالهم نعم تفضل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ورب، هذا موقف عيسى أنه أمرهم بعبادة الله وقال ربي وربه، وقال في آيات أخرى إني عبد الله، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أن من اعتقد هذا المعتقد فهذا شرك بالله، كيف تجعل مع الله إلها آخر؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا يعني لا يمكن. فمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا حكم الله في كل من أشرك معه إلها أو أشرك معه غيره في عبادته وصرف شيئا من خصائص الله في العبادات إلى غير الله، فإن الله حكم عليه بالشرك، ومن أشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذه طائفة اليهود، طائفة النصارى الأغلب أنهم يجعلون عيسى هو الله، يعبدون عيسى على أنه هو الإله، فكفرهم الله وحكم عليهم بهذا الحكم. هناك طائفة أخرى من النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، من هم؟ قالوا الله الرب وعيسى ومريم، وبعضهم يقول الرب وعيسى وروح القدس أي جبريل، وكل هذه أقوال باطلة لا تصح، أقوال باطلة، معتقدات باطلة. فرد الله عنه قال ما من إله إلا إله واحد، كيف تجعلون عيسى وتجعلون مريم إله؟ ما يمكن، تساوون رب الأرباب خالق الخلق مالك الأملاك بمملوكين عبيد مخلوقين؟ ما يمكن. قال وإن لم ينتهوا عما يقول هددهم ليمسن الذين كفروا من عذاب أليم. ثم فتح لهم باب التوبة، وهو سبحانه وتعالى يعني الحليم عز وجل الذي لا يعاجل بالعقوبة، كيف يقولون مثل هذا الكلام ومع ذلك يفتح لهم باب التوبة؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، يعني إذا تابوا تاب الله عليهم. ثم بين حقيقة عيسى الذي يدعون أنه المسيح وأنه الإله، قال عيسى من هو؟ هو رسول، وظيفته رسول أرسله الله. وشبهتهم بأن عيسى ليس له أب هذه شبهة باطلة، لأن يعني شبهة باطلة، لأن الله خلق آدم من غير أم ولا أب، لماذا لم تعترضوا؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون، ما في فرق. فإذا خلق عيسى من غير أب قد خلق آدم من غير أب وأم، لماذا تعتقدون بهذا ولا تعتقدون بآدم أنه رب؟ هذا باطل. يقول رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه الذين تدعون أنها أيضا إله هي صديقة، لا تتجاوز حد الصديقية فهي صديقة. وبين ضعفهم، قال كان يأكلان الطعام دليل على ضعفه وعلى أنهما يحتاجان إلى الطعام ويحتاجان إلى إخراج هذا الطعام، فالضعف فيهم. قال انظر كيف نبينهم الآيات ثم انظر أن يؤفقون، يقول هذه أوضح من هذه الآيات ما فيه، وقامة الحجة عليهم واضحة لكنهم لا يريدون القبول، ولذلك قال أن يؤفقون أن يصرفون إلى ما هو غير ذلك. طيب نأخذ الآية التي قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، أي قل لهم أيها الرسول أتعبدون من دون الله من المخلوقين الفقراء المحتاجين من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وتدعون من انفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع، والله هو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة. فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة ويخلص له الدين. هذا استكمالا للرد عليه، يعني إقامة الحج عليه، كيف تعبدون ما لا يملك لكم ضر ولا حتى الضر والنفع ما يملك، كيف يملك حتى كيف يملك السماوات والأرض ويملك كل شيء؟ لا، حتى الضر والنفع ما يملك عن نفسه، لا ينفع نفسه حتى ينفعك، ولا يضر ولا يضركم إذا تركتم عبادته فلا يملكه. يقول كيف تعبدون سواء عيسى أو مريم أو من هو دون من ذلك؟ ما يملكون شيء، والله هو الذي يسمع ويجيب ويعلم أحوالكم، فهو الذي يستحق العبادة. من وصف بالكمال هو الذي يستحق العبادة، ومن وصف بالنقص لا يستحق العبادة. كان هذه تلخيص ورد عليهم رد آخر برد عام، يعني شوف الأول رد خاص لما قال عيسى ومريم وكذا وابطر دعوتهم، رد عليهم ردا عاما أن كل من يعبد ما لا يملك له ضرا ولا نفعا أن عبادته باطلة، وأنه يستنكر عليه وأنه ينكر عليه هذا الأمر. طيب نقف عند الآية التي بعدها حتى إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.